بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أعظم الأسلحة عند المؤمنين الدعاء. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. الدعاء سلاح المؤمن. ليه الدعاء هو العبادة؟ لأن أنت بتعلن أنك ضعيف بين يدي إله قوي. أنك أنت بتعلن أنك تحتاج أمام إله يملك كل شيء. لله خزائن السماوات والأرض. الله يهيمن على كل شيء، الله يقدر على كل شيء، الله يبصر كل شيء، الله يعلم كل شيء، الله يحيط بكل شيء، الله له وجود في كل مكان، الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى الذي يتولاك ويحميك وينصرك. الدعاء قضية مهمة جدا جدا جدا عند كل المؤمنين. الدعاء هو العلاقة بين العبد ورب، لذلك هو العبادة. إن أنا بقول يا رب معناها إن أنا عارف إن أنا يا رب، عارف إن أنا عبد، عارف إن أنا يا رب يملك كل شيء، وعارف إن أنا محتاج كل شيء، عارف إن أنا عاجز ولي يا رب قدير، عارف إن أنا مش عارف الطريق فين وعارف إن لي يا رب عليم، عارف إن أنا مش عارف الخير فين وعارف إن أنا لي يا رب حكيم، عارف إن أنا في كل لحظة من اللحظات لي يا رب يواكب كل شيء ويسيطر على كل شيء ويحكم قبضته على كل شيء ويأمر كل شيء، لا يرد أمره أحد ولا يعجزه شيء. الله سبحانه وتعالى يحب من العباد إن هم يدعو الله سبحانه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأدعية. إن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت يأتي دعاء، دخول خروج من البيت دعاء، الأكل دعاء، بعد الأكل دعاء، دخول المسجد دعاء، خروج من المسجد دعاء، في الصلاة دعاء، الصلاة أصلا دعاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كل حياته فيها أدعية. لما تقعد تذاكر كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد إن غالب أذكار النبي صلى الله عليه وسلم أدعية. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مصيبة أحد وربنا سبحانه وتعالى سماها مصيبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، واتقتل 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، ليستخرج الله سبحانه وتعالى الصابرين، ويستخرج الله سبحانه وتعالى المجاهدين، ويستخرج الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ويصطفي الله سبحانه وتعالى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يشاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم جات له خبر او هو كان بيقاتل وشاف ما حدث في اصحابه في احد، وبعد احد جه مجموعه من الناس قالوا يا رسول الله احنا اسلمنا ومش عارفين حاجه في الدين، بعد اذنك ابعث لنا حد يعلمنا الدين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 رجل من اصحابه، كانوا اسمهم القراء يعني علماء الصحابه، اللي هم ناس عندهم علم الدين. وبعدين في منتصف الطريق تتخيلوا ان هم وقالوا لهم معلش هنقف بس شوية الاستراحة، وهم واقفين في الاستراحة طلع عليهم ناس وقتلوهم. كانت مكيدة، كانوا عاملين مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشهد ده مشهد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عنده القوة بعد مصيبة أحد إن هو يقاتل هذه القبائل، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم حزين على أصحابه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ وقف يدعو. قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وبني لحيان شهرا متواصلا في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في كل صلاة في الركعة الأخيرة من الصلاة إنه عصام يرفع إيده ويقول اللهم عليك برعل وذكوان وبني لحيان. تمر الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الأحزاب من كل مكان لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصبر ويثبت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عشان يعمل عمره، ويطلع المشركين ويقولوا له، يخرج المشركون ويقولون لا لن تقصد البيت ولن تطوف بالبيت. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يعقد المعاهده، وقبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعقد معاهده الحديبيه وهو خياله ناس 1400 واحد طالعين بيقولوا لبيك اللهم لبيك، كلهم لابسين لبس الاحرام ويقولوا لبيك اللهم لبيك. وبعدين في وهم رايحين في رحله العمره يطلع عليهم ناس يقول لا انت مش هترجعوا، ارجعوا، ما فيش طواف في البيت. طب نعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طب نشوف حد يفاوض، حد يبقى يعني ايه يبقى يتعامل مع قريش ويشوف الناس دي عايزه ايه وطلباتهم ايه ونوصل لحل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عشان يتفاوض ان الصحابه جايين من غير سلاح من غير جيش، دول جايين يعملوا عمره هيطوفوا بالكعبه ويروحوا، هيطوفوا بالكعبه ويسعوا بين الصفا والمروه ويحلقوا ويروحوا، الموضوع بسيط وما فيش فيه اي حاجه، واحنا في اشهر معظمه وبيت محرم وما فيش فيه اي قتال خالص. فتتخيلوا ان يشيع اشاعه ان عثمان قد قتل. هنا لما شاعت اشاعه ان عثمان قد قتل، النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيعه ارتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. عارفين البيعه دي اسمها بيعه الرضوان. عارفين بيعه كانت على ايه؟ كانت على الموت. ان 1400 واحد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت لاجل ان هناك اشاعه ان عثمان قتل. على فكره عثمان ما قتلش وما حصلش قتال ولا حاجه، لكن هذه بيعه ارتضاها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ليه؟ ان الصحابه يعني عارفين اجتهدوا من انفسهم ان هو اظهروا انهم يحبون الله سبحانه وتعالى، اظهروا انهم عندهم استعداد ان هم يموتوا لاجل هذا الدين، اظهروا لله سبحانه وتعالى ان هم عندهم استعداد ان هم يبايعوا على الموت. ان يا جماعه مساله ان انا ارضي من قلبي لله سبحانه وتعالى بكل ما اوتيت من قوه، ان انا شايل هم الدين وان انا ابحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا في كل لحظه من اللحظات. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو. اوعى حد يستقل دور الدعاء. ممكن واحد يقول هل الدعاء وحده ينصر؟ لا، الدعاء ربنا سبحانه وتعالى له سنن في النصر، لكن الدعاء يقينا هو احد الاعتبارات المهمه جدا التي يشبه الله سبحانه وتعالى بها نقص العباد. لو امريكا بتحارب المانيا، لو الفوس بيحارب الروم، لو الملاحده بيحاربوا ناس ملاحده اكتر منهم، عادي ممكن حد ينتصر على التاني. دين الله سنن في النصر، هذه سنن معتبره في العده والعتاد والتقسيم والتخطيط والتدريب والخطط العسكريه والقوه الماديه. هذه السنن معتبره في كل الايه؟ في كل ملاحظ السنن الكونيه، لكن هذه سنن يشبهها الله سبحانه وتعالى بالاسباب الشرعيه. ان بلى ان تصبروا وتتقوا، ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اهل. لو دخل المؤمنين في معركه من المعارك، السنن الشرعيه بتجبر السنن الكونيه. ان لو الناس استوفت، وده معنى لما حد يقول لا يخافن الا ذنبا ولا يرجون الا ربا، لما علي بن ابي طالب قال هذا، لما يقول اوعى تؤتى من قبل معصيتك، او اثر عمر لسعد ان اوعى تؤتى من قبل معصيتك، هو مش يقصد المعاصي عموما. لان لو اتنين كفار بيقتلوا بعض، ما في واحد كافر اصلا، هو المؤمن يقينا مهما كانت معصيه هتبقى اكيد اقل من ايه؟ من معاصي الكفار. لكن هو بيقصد ان السنن الشرعيه، ان الانسان بيستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى، يستجلب عطاء الله سبحانه وتعالى، يستجلب تأييد الله سبحانه وتعالى، يستجلب الخير من الله سبحانه وتعالى بالطاعات. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيجبر نقص المؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإيه؟ بإيمانهم. إن أحيانا في سنن طبعا للنصر، والسنن عامة مضطردة، لكن الدعاء هو أكبر الأسباب الشرعية، إن الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أذلة لله سبحانه وتعالى. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. عارفين يعني استغاثة؟ يعني ربنا نصرهم لما ذلوا لله، ربنا نصرهم لما قالوا يا رب، ربنا نصرهم لما استغاثوا بالله في غزوة بدر اللي هي غزوة الفرقان، اللي هي اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه من فوق سبع سماوات وقال لكل من شارك فيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه في اليوم ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال طول الليل واقف يقول يا رب يا رب. حتى ابو بكر الصديق قال يا رسول الله ان الله مجيزك وعدك. قال له ما تخافش، ربنا مش هيخذ لك، ربنا سبحانه وتعالى هينصرك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض ابطيه. ليل نهار النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي. فلا ينبغي ان احنا لو ما عرفناش نعمل حاجه لاخواننا قدر استطاعتنا، كل على قدره، انك انت ادعي وادعي وادعي في كل لحظه، في كل سجود، في كل صلاه، نقنط في الصلوات قدر استطاعتنا. ان يا جماعه لا تغفلوا عن الدعاء. الدعاء سلاح من اعظم الاسلحه. الدعاء سلاح المؤمن.